السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. هذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله وحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ولأن نقول صدق الله العظيم بعد الفاتحة في الصلاة، نعم صدق الله في كل وقت وحين، ولكن هذا الموطن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صدق الله العظيم بعد الفاتحة في الصلاة. بارك الله فيك أحمد بن هيثم. نعم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الهجامة في رمضان لا تفطر الصائم على رأي جماهير العلماء. وقد سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الهجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أصح السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، في رواية وهو محرم، ولا يمنع أن يكون وهو محرم صائم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأوله الجمهور، ومنهم من قال بنسخه. أما القائلون بنسخه قالوا: إن احتجام النبي كان في حجة الوداع بعد هذا الخبر. أما الذين قالوا بتأويله فأولوه لأن قالوا: أوشك المحجوم أن يفطر من أجل الضعف الذي يعتريه بسبب خروج الدم منه، وأوشك الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم من البوق الذي يحزم به أيامهم، فيخشى أن ينزل الدم في جوفه، والله أعلم. الحرام إن أتيت بشخص يعرف البيت معمول له عمل، ولا لا بسبب المشاكل والنكد، نعم حرام. لا تكهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة شيخنا الشيخ مصطفى. نعم. جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. وجزاك الله كل خير. يا رب الله أن يحفظك. وإياك. الله أن يحفظك ويديم عمرك. في طاعة الله. والله يا شيخنا لا أقدر أن أكون والله لو كان العمر بيضنا. لا أبدا أبدا. ادعو لنا بحسن الخاتمة فقط. الله يبارك فيك. شكرا الله لك. الله يجزيك خير يا رب. الله يعني عن شيخنا. أيوة. يا فضيلة الشيخ، دعاء القنوت في صلاة التراويح. يقف الإمام ويبكي ويرفع صوته ويأذن يدعو بنصف يعني بعد 10 دقائق. والله هذا فيه مشقة على الناس. من ناحية الجواز هو جائز، لكن فيه مشقة على الناس ولم يكن وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب والآن هم يتنافسون في هذا للأسف، ولا يرحمون ضعيفا، ولا ينهون على شخص كبير، ولا ينهون على مريض. المهم أدوية طويلة ومكررة، ويدخل أدوات الجنائز والاستسقاء والأموات والأحياء وفوق الأرض وتحت الأرض، وسرجع متكلف، يعني لم يكن هذا وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا سيدنا تفسير الحق يا الله لم يرد، لكن هناك أصول تشهد له، هناك أمور تشهد لهذا. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. رز 3 كيلو زكاة الفطر، 3 كيلو لربع عن كل واحد، إذا أكرمت 3 كيلو رز عن كل واحد. أخرج رز. السلام عليكم. هل جلسات الأكسجين تفطر؟ لا أعرف كلها كيف تكون، يعني أسأل عن هل فيها في الأكسجين رذاذ داخل أو مجرد هواء فقط؟ اسمح لي السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. شيخنا عالم الدروس على المطايا والكافيتيريا دي ما فيش شيشة ولا بيشغلوا حاجة مثلا أسلام. نعم. والجلوس الصالحون؟ لا، ما بس أقول إن كل الرجال الصالح يعني المجموعات عادين مع بعض عادي. لا يعني في كلام فاسد، في شيء قبيح بتسمعونه؟ لا يعني لا ما فيش. خلاص إذا لا نستطيع أن نحرم، لكن كان في كلام فاسد هذا يخرج بقول الله عز وجل ثلاثة قولوا معهم حتى يقولوا على حسب حجم الكلام وفساده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. تفضلي. بعض الأخوات يعطوني زكاة مال وصدقات، والآن أخذ روحي الشارع العربية بالتقسيط من البنك عمود رضوي يعني، ومعرفش يشغلها، وهو دلوقتي يعني ولا قادر يدفع قسط ولا قادر يدفع إيجار ولا قادر يدفع أي حاجة. يا حقي أن أعطيه من بعض وفاة المال كمساعدة. هو شريها للشغل عليها ولا شريها للاستعمال المنزلي؟ لا، شريها للعمل من فاة المال. نعم، يعمل عليها. يعمل سائق؟ أيوه نعم. ما عارفش يشغلها، هي لازم تشتغل تبع مكتب أو شركة أو حاجة، ما لقاش فيها شغل، وهي التخصيص بتاعها خاص مش أجرة، فمش عارف يشتغل فيها في الشارع. كل ما ينزل الشارع الجثة تتسحب منه وعامله له مشاكل، فهو دلوقتي يعني داخل عيد ومفيش في بيته فلوس خالص. طب ايه المشكلة ان يبيعها؟ مش عارف يبيعها، يعني هتاخد وقت، لأن هي دلوقتي هو مش مالكها لسه، هو لسه بيدفع القسط بتاعها للبنك. على كل حال بهذه المثابة يجوز أعطاه شيئا من الزكاة، لا تعطوه كل الزكوات، لأنه أيضا آثم بدخوله مع البنوك في الربا. نعم نعم. طيب. لا أنا أعطي على أسل حاجة يا شيخ. ماشاء الله يعينك. الله يبارك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا محمد علوي. هل تنظيف الأسنان عند الطبيب يفطر؟ ما دام ليس هناك أشياء تدخل في الجوف لا يفطر، إذا دخلت الأشياء الجوف وإذا كانت مظنة غالبة الإنسان تفطر إذا دخلت الجوف. هل أخذ الأدوية من دبور يفطر؟ دبور من الدبر يعني إذا كنت تقصد الدبر لا يفطر هذا ليس طعام ولا شراب. العدم من الانشغال بتربية الأطفال ولا أجد وقت لقراءة القرآن علي إثم، ليس عليك إثم، لكن لا تنسين أيضا حق الله عليك وحق نفسك عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو تقدمت الخطب للبنت وعلى فرق ودي الحمد لله، بس ما فيش قبول والبنت رفضت، هل في دم على البنت او في قبول؟ ليس هناك دم لا على البنت ولا على اهلها. اذا تقدم لهم خاطب مقبول الشكل ومقبول الموضوع ورفضت لا اسم عليها. لا، وحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث ضعيف. وأيضا هناك حديث الكفاءات في النكاح. أما معاوية، جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. ثم إن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا إثم على البنت إذا رفضت شخصا كفئا ودينا، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولله التوفيق. مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا، وقربت أيامكم وليكم بطاعة الله وطاعة رسوله. قل آمن في فرن عيش مدعى يباع، ولكن هذا الفرن سرق من نظم زغيف. إن صح قدم النصح لصاحب المخبز، وإن أبى ابحث عن عمل آخر وفقك الله، فمن سيغش. هل القهقهة تبطل الوضوء؟ القهقهة لا تبطل الوضوء. القهقهة لا تبطل الوضوء. الأخ الكريم يقول لماذا لم تعتكف؟ أنا معتكف في مكاني هذا الذي أكلمك منه يا صاحبي. نعم، قد قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالأصل أن الاعتكاف في المسجد، لكن نظام الدولة عندنا ولظروف الكورونا منعت الاعتكاف في المساجد، ولا نريد أن نحرم أنفسنا الخير، فأنا في مكان هذا معتكف وفراشي موجود فيه، أنام فيه وأقوم فيه، ولكن إذا حضرت جماعة فالمسجد مجاور أنزل أصلي في الجماعة وأصعد إلى معتكفي، وهذا كله لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفقك الله. أنا أكلمك وأنا معتكف في مقامي الذي تراني فيه، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تعجبني فضيلتك يا شيخ، هذا السؤال يعني قريب يكون تفصيلا، يعني عليه رقم من الناس كتير يعني. تفضل. حضرتك أنا في الثانوية العامة الآن، ويعني واحنا الآن في فترة المراجعات، بنشتري مرخصات يعني، فبدل ما ندرس نفسنا وناخد أقوال كتير يعني، بنشتري بعض المرخصات والبعض الثاني بننزله جديد. فدلوقتي أنا مثلا اشتريت مرخص عادي ونزلت الثاني بجديد، وغيري اشتاق إن أنا نزلته بجديد ونزل المرخص اللي أنا اشتريته بجديد، تمام؟ اشتريت حالة المرخصات يعني معظمهم أو تقريبا كلهم مش مسامحين في الموضوع ده. تعودنا على أنا أفضل أفضل يعني هو مش فاهم إيه موضوع الدي دي إف يعني شو هو منشور الكتب الإلكترونية يا شيخ يعني صاحب رخص ها؟ رخص يعني يثبت على الإنترنت ويعني يتنشط على الإنترنت طيب شو معنى أنه نشر مش معنى أنه نشروا على الإنترنت أنهم سامح؟ لا لا يعني أما أنا اشتريت مرخص على اشتريت المرخص وطلعته ونزلته على الإنترنت أيوة, نعم. أيوة أيوة أيوة أيوة. والله يا شيخ يعني دعني يعني أسأل أهل اختصاص في هذا الباب. بارك الله فيك. لا لا قلت لك دعني أسأل أسئلة متعددة حول هذا وأفيدك إن شاء الله بعد أفيدك سامح وفقك الله يا سامح أنا والله أحرص على أن أسدد وأقارب كثيرون قالوا يبدأون تهجدهم الساعة الواحدة أو الواحدة والربع ورعيت ذلك ولتفادي أيضا عدم الإفادة أيضا أقمنا درسا من الساعة 5:30 عصرا إلى 6:30 على وجه التقريب يوميا بإذن الله في هذه العصر بإذن الله. هل يجب علينا أن نستجلب الحزن أو الحزن من أجل تحقيق الندم في التوبة؟ لا ينسى إنه كان تخلص التوبة لله سبحانه وتعزم على عدم العودة للمعصية. زكاة المال على الأرض المتروكة للمستقبل يعني ممكن يمشي عليها منزل الأولاد ليس عليها زكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شيخنا بالنسبة لركعة الوتر لو أنا يعني أريد أن أقول لك المصلي ولكني أريد أن أصلي مع إمام الوتر مرة في الدعاء فهل آتي مع ركعة الوتر ركعة أخرى؟ ممكن إذا هو سلم أنا صليت معه وترا ممكن إذا هو سلم تقوم أنت وتأتي بركعة تشفع لك وترك وبعد ذلك تصلي ما شئت وتوتر. وياكم السلام عليكم. أيهم أولى سداد الدين أم الأضحية؟ سداد الدين أولى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي نفس الحاجة. عندك إيه؟ نفس الحاجة. نفس الله يزيل عنا أنت كل نفس. زي أجمع بين التطير والأسباب. لا تتطير وخذ بالأسباب. دلوقتي مثلا أنا في الطلب ساعات بتأتي بمال فأنا بحس إن أنا مش كفء إن أنا بأمان. فهل أعزم نفسي إيمان ولا ما أعزمش نفسي إيمان؟ لماذا لست بكفء؟ عشان حضرتك أنا ساعات بعيد آيات الصلاة وساعات صوتي بيعلى يعني بيصلوا معايا. أيوه أيوه ضررك متعدي. ضررك متعدي. خلاص لا تؤم الناس خلاص. لا تؤم الناس ما دمت هتوسوس لهم في الصلاة وتربيكهم لا تؤمهم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لا تخرجها مالا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بعد كان عندي سؤال ودي أنا قرأت الإمام الشافعي إنه تكلم في الغناء وقال إنه مفروض ولا يفضل للقرمة وهنا يفضل على طول يعني الغناء اللي كنت يتكلموا عنه المفروض المعدد؟ لا وأنت لابد في مسألة الغناء من التفصيل. الغناء لا بد من التفصيل. التفصيل يتمثل في ماذا هذا التفصيل؟ أولا هل الغناء مصحوب بموسيقى أو ليس مصحوب بموسيقى؟ الموسيقى محرمة. ثانيا الغناء غير المصحوب بالموسيقى لابد من النظر في كلماته، هل تحمل شيئا محرما أو أنها لا تحمل شيئا محرما؟ هل هذه الأغاني تعين على الفواحش أو تذكر بالفضائل؟ ثالثا هل هذا الغناء عادة تشغل عن ذكر الله أو ليس بعادة تشغل عن ذكر الله؟ فلا بد من كل هذا التفصيل في هذا الصدد. وفقك الله. تفضل. دلوقتي هل ينفع شخص مثلا انه يعرف السؤال مثلا واحد من المرتد انه يتنزل عن ورده؟ ايه؟ ينفع لواحد يعرف السؤال لأحد الورثة انه يتنزل بمراته الورثة الثانيين؟ ينفع يعرف، لكن لماذا يعني؟ ما السبب؟ هو تحديدا واحد كان مرض الموت وعنده ابناء ولاده ولاده وعنده امه وعايشه، فامه يعني لما هو يتوفى هتورثه ساعتها اعماله هيتوزع في اعماله كده ممكن ابنائه يتضرب يعني، فهو بيعرض السؤال لامه ما يقدرش يعني يسالها بصراحه. ولم يتنزل عن ميراثك لولادي؟ لا وما أشكى يعني مفهومه يعني؟ أيوة بس مش بالطرافة دي، فهو آثم؟ لا مش آثم، ليس هو ما فعل شيئا يعني يؤثمه، عرض تعريضا قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبولا، ليس بآثم. إنما السؤال بشكل طريق ما يقولش الأمر وأخذ المال منها عنوة. تمام. اخر سؤال، هو الوقت حديث لا يكون لنا من امتي قوم يستحلون السحر والحرير، هل فيه خلاف في صحته؟ ابن حزم ضعيفه ولكن الحديث يصح. وبعدين في جزئيه، يعني النظر الى عموم افعال الصحابه هذا يفيد. هل بلغك أن الرسول كان عنده كمانجة وكان موسيقار أو كان من الصحابة من موسيقار عزاف يعزف؟ بلغك أن هذا الصحابة كده؟ بلغك أن الخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل وإسحاق وبعدهم يعقوب وذريته كانوا يعني بربط ولا إيه؟ بس في ناس في بعض شفته كان يشتري مزمار داود، أنا مش عارف كان مزمار داود صوته حلو، بقولك صوتك حلو زي صوت داود. مش الموضوع كان ما كانش عنده مزمار كده، لا داود كان يقرأ قرآنا، كان يقرأ الزبور بصوت حسن ندي، مش عنده مزمار يزمر مخ. الله يهديه بس، الله يبارك فيك. انتبه انتبه، لا يلبسون عليك ويحولونك من مصل ومن خاشع ومن تقي نجل إلى مزمراتي ومطبلاتي. انتبه لنفسك ولدينك، منهم لله. الله يبارك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا الحبيب. وفيك الله يسلمك من كل سوء ومن كل مكروه. السؤال الأول، كان والدي تعبان وكنت أنا عارف نظافة إن إحنا نفتح يعني نفتح حولي إلا يعني بعد الشفاء وربنا شفاه وتم الشفاء. حولي ما معنى حولي؟ جمل يعني ولا لا؟ لا يعني خروف. خروف الله حولي. إحنا لو دوسنا الخروف ده الفقراء مش هي يعني، لأن زي عيلة وبيت كبير فالفقراء مش هياخدوا منه كتير. لكن لكم نظرتم. نظرنا، فقلنا إن إحنا نطلع بنفس النظرة عشان نشتري الخروف ونطلعه للفقراء، أموال كده. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. لأن الذبح نفسه نسك من الأنساك، النسك عبادة، النسك عبادة. بارك الله فيك. طيب سؤالك، يعني من أفضل الذبح يا دكتور شروط؟ نعم. طبعا مش الأفضل، الألزم. الألزم قال لكم نذرتم نذرا. أنا وأنت يا راجل عنده فوق 90 سنة، وأنت يا راجل على الفطرة غير متعلم، وهو بيضرب ربنا يعني على الفطرة بتاعته. أحيانا صلاة الجماعة بيضرب أو يتساوم على الإيمان في الركوع أو في السجود يكون مستعجل دائما مع الصلاة. أنا حاولت أنصحه بطريقة مهذبة لكنه فطرته يعني تقريبا غلبت عليه في الصلاة. استمر في تعليمه، استمر في تعليمه وأمره لله. هل يمكنها أن تقرأ القرآن بدون حجاب؟ نعم يمكنها ذلك. أقول عادتها كل شهر 7 أيام، فظلت شهرين لم تأتي، ثم أتت في العشر الأولى من رمضان لمدة 3 أيام مجرد دم داكن جدا عندما تتنظف فقط وخيوط وسخ ولم تنزل، فأفترت في أمن الأولى، ثم بعد 11 يوم تكرر نفس الموضوع فصادت ولكن لا تصلي. الصلاة أعظم، لم تصلي ورأت اعتقادا أنها تصلي في صوم باطل، الصوم سيكون باطلا أيضا، عليه إعادة الصيام. ذهب الزوج زكاته على الزوج أم على الزوجة؟ ذهب الزوجة على الزوجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيكم. سؤالي لو سمحت، أنا عايش في دولة أوروبية. كان مقاول عندي عمال وباخد شغلهم يشتغلوا معايا. الدولة فرض علينا ضرائب واحدة، لو دفعناها ما نستطيعش نعيش حتى بيها. هل هذا حرام ولا حرام؟ يعني فرض عليك ضرائب يعني لا تستطيعها ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. ايوه ضرائب واحدة فرض يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال، هل من حق الزوجة معرفة بكم يساعد الزوج والديه؟ ليس من حقها ذلك، حكم فصل الطيور الصغار عن أبائهم بعد فطنهم. ما السبب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله شايفونا في يعني حول صديقك على شيء في يعني 3 مسائل. الأمر الأول حصل إن زوجتي كانت سلها ذهب، والذهب دوت هي وضعته عند أهلها. ولما سألتها هو موجود فيه لما كنت رحت للزكاة، لأن ما عرفش مقداره بالظبط أو إيه اللي مطلوب إيه اللي موجود، فهي رفضت وقالت لي هبقى أشوفه، قلت لها إن الذهب دوت أنا اللي جايبه فخليه موجود هنا في البيت، فرفضت. هل هذا الذهب كان شركتها؟ لا، ده الذهب أنا كنت جبته، جبت منه كان هدية كان على سبيل الإعارة يعني. لا يعني الذهب الذي هو معها الآن هو شبكتها عند الزواج التي هي من الصداق ولا هو؟ لا ليس من الصداق. نعم، هديتها أنت هدية؟ جزء منه كان هدية. أيوه. جزء ثاني كنت مشتريها اللي هي يعني بستمتع به ولكن إذا احتجناه أقل. أيوه نعم. الهدية ليس لك أن تتكلم فيها. دلوقتي هي لما رفضت أنا قلت لها خلاص لا تروحي لجبتي جنب الذهب، إذا كان هما جنب ناس مريضين يعني. هو جنب أمك، جنب ذهب يكون عند أمك صح؟ نعم. وبعد كده بعد صلاة الفجر قلت لها لا خلاص يعني مش هتصير وأنا سوف أنزل بك بعد فترة. فهي رفضت واتصلت بأخيها فجاء وأخذها. إيه. وده بغير رضا مني. مش أنت قلت لها اذهبي إلى أمك جنب ذهبك وما دام جاءت الفجر قلت لها طيب أما تفرج أوصلك. نعم. ماشي. أخوها جه من أيوة بناء على أنك الذي بدأت. لا يا أنت يعني عفوا أنت كنت تراجعت وقلت لها خلاص واعتذرت لها ولا قلت لها سأرسلك فيما بعد؟ قلت لها في بيتي في المنزل وقلت لها أنا إذا أردت أن تذهبي فسأذهب أنا بك. ماشي ماشي. طب السؤال إيه ما السؤال؟ يعني إذا كنت أخطأت هذا الخطأ وخرجت مع أخي ما سؤالك؟ نعم المناسبات مناسبة الكلام هي التي تحكمنا. إن رأت من وجهك أنك كاره لها ويعني حسب الملابسات المهم الخطأ مش فادح يعني. طيب الأمر الأخير إن هي وعمت أخيها إن هي بتذهب لبيت أختها. أنا قلت لأخيها إن هو ما ينفعش إن هي تخرج بدون ما أن أذن لها لو هي موجودة عندك أو هي تذهب لبيت أختها خاصة لأن أختها متزوجة فهل هي الآن هي يعني هي من يوكلها لا من يوكلها؟ نعم من يطعمه عند أهلها؟ من هي فيه؟ من يطعمها ولا عند أهلها؟ أخوها. خلاص أخوها يطعمها ويكلم أخوها قائم على أمرها الآن. هو رفض أن عرفنا من هي تأخذ الآن وهو ألا هي في بيتها. أنت ليه تخرجها من بيتها؟ لماذا تخرجها من بيتها؟ عشان الذهب يعني؟ ما هذا أصل المشكلة الذهب، الذهب أنت هديت هدية والثاني قلت لها معك على سبيل الأمانة وضعت الأشياء عند أمها. ما في مشكلة كبيرة يعني أنك تعمل أنت معتذر إليهم وتأتي لزوجتك وأستريح. أعتبرها أختك يعني أعتبرها أختك وبينكم فضل. كلمة طيبة منك ولو حتى أنت صاحب حق واعتذرت الله يرفع درجتك. الأمر سهل وما ما نأمن على نفسنا أن نكون مظلومين أو ظالمين. أعتذر لها وأتي لها والحمد لله انتهت المشكلة ولا داعي للاتصال ولا داعي لإدخال ناس كثيرين في الوساطة. بس لو بتكتالي يا جماعة كل الناس تزعل من بعضها وحقك عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. أسأل رب العرش العظيم أن يطولك عمرك ولا هم هذا الضيف. في طاعة الله يا رب جميعا. يا رب. سؤالي يا مولانا كيف أخشع في الصلاة؟ قل يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة، هذا أول شيء. الشيء الآخر أن تصلي في مكان بعيد عن التشويش والمشوشات. الشيء الثالث الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. صلي في مكان بعيد عن التشويش والمشوشات ومكان أيضا بعيد عن التصاوير. الحمد لله مكان بعيد عن التصاوير ولا تصلي وأنت حاقن، يعني لا تصلي وأنت كاتم للبول أو للغائط، ولا تصلي أمام أطفال ومزاح وشواغل، ولا تصلي في مكان فيه تصاوير. مع سؤال الله التوفيق. أياك. إذا لم توجد مياه ونريد الطهارة من الحيض ماذا فتأمل؟ لم تجد ماء فتأمل. هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر؟ لا تقرأها، لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. أنا شيخ ابن بلاداء شيخ هناك شيء اسمه أولياء. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ اسمع الكلام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ ما صفاتهم؟ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فأنت يا من تكلمني أنت المؤمن، إذا كنت مؤمنا تقيا فأنت من أولياء الله. أبوك إذا كان رجل صالح مؤمن ومتقي فهو من أولياء الله. فكل مؤمن تقي هو لله ولي لقوله تعالى والصحابة أولياء. مش عارف الصحابة أولياء. نعم، إذا كان بعض الصحابة يقع منهم الزنا فهل من الممكن أن يقع الولي بالزنا؟ الله قال في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني وليس معصوما من الممكن أن يقع في فاحشة الزنا. أجبتك لك لا تسوغ لنفسك أن تفعل هذه القذورات بشدة الكفادة. طيب تكلم شوية كده في الكلام. السلام عليكم. آمين آمين. سلامك. الله يفرج كرب المكروبين يا رب، من المسلمين وفك أسراهم جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك شيخ؟ الحمد لله. ودعم حضرتك خير. ازيكم دعاء؟ أنت طيب الله يسلمك. وأنا أردت زوج يعني أكثر عن زوجتي من فترة إن هي لو راحت لأهلها وأطفالها هتكون طالق يعني. وهذا اللي طلقها مرتين يعني بالفعل قبل كده. فخلال شهر رمضان خلوا مع بعض. وهو كان يقصد الطلاق او كان يهددها؟ يعني اظهر الامر على التهديد يعني. اذا يكفر كفارتين. ولو كان يقصد الطلاق يقع الطلاق. عند الجمهور. عند الجمهور. هل للزوجة الحق في طلب مصروف شخصي من الزوج للواجبات والمجاملات أم تأخذ من مصروف البيت؟ استأذنه. استأذنه. مقيم في دولة غربية لا يجوز أن تتقى لقائم تأثنال في دولة فيها محتاجين المسلمين. نعم يجوز. خير الزكاة يجوز أن تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ دلوقتي لما الأخوة فضلت تحب بعدها مثلا ثلاث أيام يبقى تمام ومفيش أي حاجة، بس يعني في البول يبقى لون حوالي يعني ورد كده أكبر حاجة ومحترق جدا جدا جدا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أقول يعني صح. انتهت مدة الحيض؟ ثمان أيام. انتهت ثمانية أيام؟ آه. هل هناك دم ينزل بعد ثمانية أيام؟ ما هو أنا بقى ده بتحيرني يعني. هو في دم ينزل ولا مفيش دم؟ انتهت الأيام الثمانية وانقطع الدم، صومي اغتسلي وصومي وصلي. سوري. امرأة عفوا امرأة طلبت الطلاق تورعا من علاقتها مع زوجها بعد ان علمت الخلاف في صحة توبة المرتد اذا صلى، هل تؤجر؟ امرأة طلبت الطلاق تورعا من علاقتها مع زوجها، هذا كيف المرتد له توبة؟ لا تقل تورعا، تقل وسوسة. وسوسة تاب وتاب فخلاص تتوب الله على من تاب على فعل الكفر وتاب منها هتعيش من حياتها في حياتها. الرغبة في قراءة القرآن الكريم لها مدة معينة لخط القرآن لا ما في شيء إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى عبد الله بن عمرو على أن يقرأه في كل شهر مرة. جزاك الله خير يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. دلوقتي حضرتك في لغة كتير وخلاف في قريتنا بسبب الدعاء على القبر بصفة فردية أو جماعية. تمام؟ نعم. فالظاهر زي ما حضرتك تعلم إن هو أنا سوف أستقل فيكم من ثلاث سنوات وتسميت الشهر الأول. نعم. دلوقتي احنا عندنا المحاضرة الطريق بتاعها زي فالمبرر الذي يوافي في مكان متسع اذا قال الخطيب او الواقع القبر استغفر فيكم الصلاه والتسبيح ففي تعوضي ما بيعرفوش لو ان الناس تبدا مع القبر اذا جابوا ايه ماشي ما تبقاش للميت لو دعينا صفه جماعيه ففي تنوع قيمه تامين ده بيامن ورانا ده رقم واحد. رقم اثنين قال المتوفى عندنا اول ما بيقروا بين الاولاد ده هو طالب مشكور فبيخلي الناس تمشي لكن لو في واحد دعا صفه جماعيه يقدروا ان هم ايه يقضوا وقت. رقم ثلاثه كثير من الناس ما بيتركش ما بيعرفش الاميين ما بيعرفش يقروا اذا اللي هو وقع القبر الاخ اللي على صفه جماعيه بيخليه يعمل واحد واحد. انا رايي انا فضيلتك كده والله مع ما ذكرت مع كل ما ذكرت ارجع واسال هل هذا الصنيع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ التعليلات التي ذكرتها كانت موجوده في زمن النبي، الم يكن في زمن النبي اميون؟ وهل هذا واجب حتى نجبر الناس عليه؟ وانت لم تراعي ايضا الجوانب المعارضه، في ناس تحب ان تصلي على الجنازه وتنصرف لاعمالها وانت بهذا تربطهم وتلزمهم بالدعاء ويحرضوا اذا لا ما اكلمك خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام. ممكن اتي لو لم أخف على أي صحابي دعا بصفة جماعية والناس أملوا بعدها. طيب طيب طيب ممكن أختم بآية قرآنية تذكر بها عندما أتيك الشرع الشخصي في اليوم بإذن الله تتكلم بها. تفضل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا قلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب آمين يا رب تقبل يا رب منا ومنه يا رب عليه السلام سبع صحيح ومتر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. أنا ما أكتب سؤال شيخ من فضلك. سأل الحبيب قرأت ختم القرآن من تطبيق القرآن من على الجوال هل يجوز أو هل يعني تكون نفس الثواب مثل المصحف؟ يجوز وتثاب لكن أفضل من المصحف؟ لا المصحف طبعا أفضل لأن الجوال ليس مصحفا. المصحف قرآن محض. عن سؤال آخر شيخ محفوظ. نعم. في الشفاء في الوقت لا تكمل لما أدعو بالقانون صلى الله عليه وسلم جائز أن تدعو وجائز أن لا تدعو والدعاء أفضل. إذا تركت الدعاء ليس هناك إثم. ليس عليه أي شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا لك الحمد لله. هل يجوز تعقيم قطط المنزل؟ يجوز. هل يجوز التبرع ببناء بوسطة؟ وأعمال بوسطة معروفة فيها أشياء لبوية وفيها أشياء شرعية. ضع ما لك في مسجد أفضل لك. هل إخراج وجبات الإفطار وراء تصل زكاة ولا؟ يا أبا البخاري لا، يا أبا البخاري، يا أبا البخاري ومسلم، لا يجوز أن تطعم تفطر الصائمين من زكاة المال. الله يستر عرضك يا أبا البخاري ومسلم. بارك الله فيك وحسن لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وأنت طيب. عندي استفسار. في أول حاجة زكاة الفطر هل يجب أن أخرج المال؟ لا تخرج زكاة الفطر مالا، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. والله أعلم. النقطة الثانية، معلش، هل يجوز أن أنا أعطي أقل زملة عن حكاية المال؟ نعم. في أقل زملة لو هو محتاج هيكل. هل يجوز إعطاء أخ الزوجة من زكاة المال إذا كان من المستحقين جاز ذلك؟ يعني لو هيتجوز ولسه زوجته هي هيسمع ينفع إذا كان فقيرا أو مسكينا. طيب السؤال الثالث هو سؤال فقط جدا، ما ينفعش أطرحه على العامة كده، فمحتاج تكثر منه لأن الموضوع طويل شوية. طيب والله يبقى ممكن بعد الظهر غدا، لأن في الليل تعرف العشر الأواخر أعمال عبادة ولا تسمح بالأسئلة الطويلة. نهارا بعد الظهر إن شاء الله بنصف ساعة. على الرقم ده برضه؟ لا، 0153333383. شكرا. 55؟ لا، 5333383. شكرا. 5333. أيوة. 8؟ 3 يا حبيبي، 8 3. ثواني. يقول انه يعالج انها تعالج بالكيماوي، والله يعافيها يا رب. ومقبلة على عملية، هل اخذ كفارة ام اصوم لاحقا؟ اذا عفيت صومي. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. دفع المصاريف في العلاج عن غير القادرين من زكاة المال لا تفعل، تسلم الفقراء حقهم هم يتصرفون. لا بأس بأن تزيد على 11 ركعة، ما هناك أي مانع، ولم يمنع من ذلك أحد من السلف الصالح. الأمر في ساعة والأدلة تشهد لذلك. النبي صلى 13 ركعة وقال صلاة الليل مثنى مثنى، إن خشيت الصبح فاتر واحدة، وقال لي يصلي أحدكم نشاطا، قال عني عن نفسك بكثرة السجود، ومنها أبدا. قال ابن عبد البر وأجمعه على أنه لا عدد للقراءة في صلاة الليل، لا عدد للركعات في صلاة الليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. السؤال الأول، نتكلم عن الذي هو صلى الاستفهام من القول وتقينا أعجبه لله ورسوله. كيف؟ ماذا كان النبي يفعل إذا اشتكى من القول؟ أيوة. ماذا هو أعجبه لله صلى الله عليه وسلم من سؤال المرض؟ أيوة الحمد لله. واحدة واحدة بس، ما تستوينيش. ماذا كان النبي يفعل عند المرض؟ أولا يدعو الله بالشفاء ويرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل يرقيه أحيانا: يا محمد اشتكيت، يا محمد اشتكيت، فيدعو له جبريل صلى الله عليه وسلم، يدعو له جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنفسه ويرقي نفسه بالمعوذتين ما قوله الله أحد. كان إذا اشتكى نفسه في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه ومستطاع من جسده، بسم الله جبريل يرقيه، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين ومشارك كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، ويتداوى إذا دعا المقام إلى تداوى. فكان يقول أحيانا: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتها. كان يرشد إلى الدواء الحمى من كهف جهنم فأبردوها بالماء عليه الصلاة والسلام. واشتكى صحابي فقال: قال أخي اشتكي، قال اسقي عسلا. نعم، يعني ممكن يتداوى، ممكن يدعو ربه، ممكن يرقي نفسه. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، او هذا صحة حديث لا تنتهي لو تنتهي عنده، وان صحة حديث كيف يكون، او كيف تنتهي عنده، كيف يكون رب العالمين صلى الله عليه وسلم عند العبد؟ هذا الحديث من أولا لا بد فيه من مسألة، وهي جمع كل طرق هذا الحديث. لا بد أن تجمع كل طرق هذا الحديث، فالمتون يفسر بعضها بعضا، المتون يفسر بعضها بعضا. في رواية: أما إنك لوجدت ذلك عندي. لا بد أن نسمع الطرق قبل الكلام في هذا الباب. وإن أشكل أمر فيرد المتشابه إلى المحكم، أي متشابه يرد إلى المحكم. فالله قال: الرحمن على العرش استوى، قال إلى يصعد الكلم الطيب، قال أمنت من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمر. فأي مشتبه يرد إلى المحكم في حال الاشتباه. السلام عليكم. بهذا القدر أستجد حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله علي وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا خير الرازقين ارزقنا ووسع علينا فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. يا غافر الذنب ويا قابل التوب ويا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب وامح عنا كل عيب يا رب العالمين. انور صحائفنا يا رب العالمين. اللهم انت خير الناصرين فانصرنا على من بغى علينا وكن لنا ولا تكن علينا وانكر لنا ولا تمكر بنا. انت خير الناصرين يا رب العالمين وأنت خير الفاتحين. فاتح الخير كلها بيديك يا رب فافتح علينا من كل أنواع الخير يا رب العالمين. أنت ذو الفضائل وذو المعارج تفضل علينا بأنواع الفضل التي لا يحصيها إلا أنت. أرفع درجاتنا ومراتبنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا بحفظك فضنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا يا رب العالمين. اللهم يا رب يا غافر الذنب ويا قابل التوب اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا واسدل سخيمة صدورنا ونور صحيفتنا ويمن كتبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب يا من يسمع ويرى تعلم حبنا لك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. أخذ في قلوبنا مزيدا من المحبة لك وتوقيرا وإذلالا يا رب العالمين. أنت ذو الجلال والإكرام. يا ذو الجلال والإكرام قل بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وأنزلنا منازل الشهداء ومجاورة الأنبياء يا رب العالمين. اسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وقل لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع درجاتنا واجعلنا من الذين ينادى بأسمائهم إني أحب فلانا فأحبه فيحبنا جبريل بعد حب الله لنا. اجعلنا يا ربي من الذين يقال لهم يوم لقائك سلام قولا من رب رحيم. يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقال لهم سلام عليكم طلتم فادخلوها خالدين. اجعلنا يقولون من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا ربنا يا رب العالمين خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى دائما يا رب وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم أتمم علينا صيام رمضان بخير وقيامه بخير وتلاوة كتابك فيه بخير ويا ربي وفقنا لقيام ليلة القدر والعبادة فيها الحسنة التي ترضيك عنها، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. تقبلنا في الصالحين، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اتخذناك وليا، اتخذناك نصيرا، واتخذناك وكيلا، فكن لنا وليا وكن لنا نصيرا، وكن عنا وكيلا في أي مكان وفي كل مكان وزمان. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، لسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الحول بعد الكول يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.